نظرة على نظرة وكلمة على كلمة وخطوة على خطوة وراح فيها قلبي يتنادي من بعيد وأنا واقف مكان بخاف نسيت وكتنادي من بعيد وأنا واقف مكان بخاف نسيت انا كنسال واعطيتك الروح ما عندي غيرك ما عندي حباب وغنيت لك موال ولقيتك مجروح انا عيت نصبر ما لقيت جواب يعيش مع الايام ما يبدلني ما يغيرني زمان خلي اللي بغى يقول خلي نزول الغيام عشرتنا دايما على طول الدوام نظرة على نظرة وكلمة على كلمة وخطوة على خطوة وراح قلبي